مكان محجوز للفاجر. مرحب بيك يا مرحب بيك امك يلا مش خايفة عليك. المكان اتركن البيت السكن اتركن الاحلى تجارة فيجو الدخلاوي. ده الناس كلها متفاجئة كل الاشباح هنا لجأة فرحة ملحة هتيجي على فجأة وقت هجومه هتحصلنا احلى. هنا رمل ادارة في ادارة من المحروسة تحصل غارة ده انت مقامك طيارة. يلا بينا بدأنا الرحلة يلا بينا بدأنا الرحلة. مجنون وانا مش مجنون مسكون ملعون ومفارق. نبعد نتلقى بس بنتشقى ولا شيء ويانا كان فارق. نبعد نتلقى بس بنتشقى ولا شيء ويانا كان فارق. في سمين سمين عجوبة انا غزجو ولا انبوبة والكرة اسميني مطلوبة واللي بيغلط بيحاسب. لو كنت نجوم وكواكب قدامي صراصير وعناكب انا افضل دايما ليكي هخطف كوف وقت مناسب. في الحرب بخش بوشي انا بنزل مش متعشي وحلفت حموت ومعيش وحدي عم انا ضايع ضايع في عمد دول عطلته انا ليا صاحب بطلته ما سابنا وما سطلته. ده عيالها لهيل ورفايع ده عيالها لهيل ورفايع اصحاب متعبة قتم ومرتبة عايزين مذنبة تعمليهم ما في حد نجيب زي الحلال فتح تكييف هويهم. اول ما يدعوا يخبروا ويبيعوا ويشوفوا حد يبحر بيهم. اول ما يدعوا يخبروا ويبيعوا ويشوفوا حد يبحر بيهم. يا حزرتي يالا تتفركش يالا هتروح مصالة صيادة ما هيش واد ودا ما تبصش كده صح صح لاني ده بزيادة. ولا هيلو ولا صور ده انا البتدر ومكسر صور ترواضة ومكسر صور ترواضة. انا مش شايف حد انا مش عارف فين البيت اهدى شوية اصلي اتخطيت لما شفت معاك سكينة. مرحب بيك يلا مرحب بيك امك يلا مش خايفة عليك. هعمل من وشك وسبيك او كده كده شبه الباترينا او كده كده شبه الباترينا. المكان اتركن البيت السكن اتركن الاحلى تجارة الفرس الحرس اللي بيتخرس اتهرس اديله سكارة وسبح سكاكين وعيال فكين وانا هبطت انا ليك هتهاجر. تشبهني ده ممكن لكن بس انا في الاسفل ساكن. يعني انت مالكش اماكن ده مكان محجوز للفاجر ده مكان محجوز للفاجر. شغلك بره وجوه عارف حضرت كلمة لازم تقرفها كل الحريم بتجيب مصاريفها. بس الرجولة لبست فستان يبقى الاشاب يبوش وشها عاوزة من شركة تهشها. ده العنكبوت ساكن عشها ويقول لك وردة من البستان ويقول لك وردة من البستان. كلها اساطير تضرب وتدير عايز تغيير اضطراري انا مش مبسوط وتعبت ودي عاملها لفت اجباري. انا بتحرك وبتاع بوازيك ومكسر اي داري ومكسر اي داري. في راجل بيساوي مية وفي مية يساوي واحد وانت اغلى الناس عليا. ضحكة حلوة في وقت جاحت مبروك رجوعك بالسلامة يا برجولة ياللي دقتك ضحكة عن معنى البطولة ياللي مفيش منك كتير. حروسة جيهة الرملة ويجيهة في اخواتي وسلمي مني يفك ريتك انت وحشني اصلي الدقيقة بقيت تفش انت رجوعك هيعيش ضهري وسلامي كريم المن احمل مني فارس في هجوم يجرح عصامه مش بيقوم النايم يصحى لي من نومه عيلة المن حمل وفطاحة اشرب المن وجهة مظبوطة ما يجيبش ورا لو جت على موتة عصامنا في العمدة المربوطة ما تقفوش عشان محدش راحي جدع وقلبه ما هبش حسن الفارس وابو الفارس الليبي والمولى حارس بالمجد على جهة الكوارث هنقول الرابعة المصرية هنقول الرابعة المصرية عمود الشيخ يعني سيناء بالخمسمية خالد غزال توأم بس الجد تقال المس على توأم الجحيم عمو المصري في الأزازيق باسم وحده يساوي ملايين أشقية طلعوا على المجانين مفيش معاهم سين ولا جيل فارس الشيخ الفارس بحر مؤمن الجوكر سلاحه سحر ممنوع يا دنيا معاه الدحر السيطرة عزبة بواليده يوسف الضاحي ده معلمك حمو كسح صعب تهاجمه اللي هاجمه بيصغر حجمه ولو قاسي يسقط في عينه محمد اشرف في المعمورة عزم فيكس فوق الخطورة جمال الوحيل ده جايب الفورة رافع بإيده علامة النصر زي السعيد المسا يا كبيرنا انت معانا ما نجيبش اخرنا الكل يشهد على تقديرنا مسانا نسقلك غاز مصر بحر رجولة وقد الدنيا موز يعني شارع ثمانية سيدي باش اتعور المانيا ارض الحوض في مكان متغنج ابعت مسانا الكل سامع احلى مسا على شارع الكامل المسا جاي للنجم اللامع الرجولة سليم اسكندر جيتنا عصبة ومش محتاجة مش لازمنا من حد حاجة المحترم صفوت الخواجة عزولو يلا حيحطك أندر على حمو بيك عشق الجمهور حدا ناصر ده الامبراطور ميسو ميسرة يعني السيطرة أما الباقي يلبس بسور نور الدنيا يا ناس متعلم بيمسكوا باله جوه الباسبور شبحنا فيكوا الدخلاوي بنا في الفن بيوت وقصور ياسر أبو شيكا على قطارة هنا الغلط يا زميلي محظور كتب كلامنا الشعر اسمع كلامنا من ابو محمود اسمع كلامنا من ابو محمود